المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. المستمع محمد عود طالب من حوطة بني تميم يقول: بعض الأئمة في الصلاة الجهرية لا يدع للمأموم فرصة ليقرأ الفاتحة، فإن اتبع قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واستمع إلى الإمام، فإنه يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأ الفاتحة والإمام يقرأ فقد خالف الآية السابقة، فما العمل إذن؟ أرشدونا جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يشكر هذا السائل على هذا الانتباه وعلى هذا الاهتمام في أمر صلاته، وننصحه بأن يتصل بهذا الإمام إذا كان يتمكن من الاتصال به من أجل بذل النصيحة له وإخباره بأنه يخفف الصلاة تخفيفا يحصل على المأمومين ضرر منه. وإذا كان لا يتمكن من الاتصال به فعليه أن يتصل ببعض الأشخاص الذين لهم علاقة بهذا الإمام ويبين لهم ما يحصل من هذا الإمام وما يحصل من الضرر على المأمومين، ويطلب منهم أن ينصحوه. هذا بالنسبة لهذا الإمام. أما بالنسبة لقراءة الفاتحة خلف الإمام فقد اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، واختلافهم هذا مبني على ما ورد من الأدلة التي أخذ بها أصحاب كل قول بناء منهم على أن هذه الأدلة تدل على صحة قولهم. فمنهم من يرى أن الإمام يتحملها عن المأموم لعموم حديث قراءة الإمام قراءة للمأموم، ومنهم من رأى أنه يقرأها في الصلاة السرية والجهرية عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكلمة صلاة هذه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تكون عامة، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قد أعطاه الله جوامع الكلم، وتأخير البيان عن وقته لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. فلم يبين هنا أن هذا خاص بالإمام، ولا أنه خاص بالمأموم، ولا أنه خاص بالمنفرد، وبناء على هذا يكون عاما للإمام والمأموم والمنفرد. والإمام لا إشكال فيه والمنفرد لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في المأموم. المقصود أن المأموم داخل في عموم هذا الحديث، فأخذوا بهذا الحديث وقالوا: لا يجوز للشخص أن يترك قراءة الفاتحة سواء في الصلاة الجهرية أو السرية. ومن العلماء من ذهب إلى أنه يجب عليه أن يقرأها في الصلاة الجهرية، أن يجب عليه أن يقرأها في الصلاة السرية، وأما الجهرية فإنه يتحملها عنه الإمام ويتابعه في قراءته. والقول الذي تجتمع فيه الأدلة هو القول بأنه يقرأها في السر ويقرأها في الصلاة الجهرية، يتحين سكتات الإمام ويقرأ فيها، وإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة إلا مع قراءة المأموم فإنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، لأن هذا القول فيه براءة للذمة وفيه احتياط وفيه خروج من خلاف العلماء، لأن ما فيه أحد من أهل العلم يقول إنه إذا قرأ الفاتحة تبطل صلاته، صلاته صحيحة على كل حال. وإذا أخذ بهذا القول يكون فيه اطمئنان في قلبه وأنه أدى صلاته على أكمل وجه، وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الأدلة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع أمين همام أو همام من الخرج، يقول: زوجت بامرأة وأنجبت لي أولادا ثم توفيت قبل والدها، وبعد ذلك قام والدها فتصدق على أولاد ابنته بالثلث من ماله، ثم توفي واحد من المتصدق عليهم، هل له نصيب من الصدقة أم لا، لأنه توفي قبل المتصدق عليهم؟ وإذا كان له نصيب فهل يأخذه والده أو إخوانه، لأن والده باق على قيد الحياة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان هذا الولد مات قبل أن يتصدق جده لأمه على إخوانه، فإنه لا يدخل في الصدقة إلا إذا كان قد نص المتصدق على دخوله ولو بعد موته، فإذا كان قد نص على ذلك يكون نصيبه يعني وصية من جده، وغلته تصرف في وجوه البر، إلا إذا كان جده قد نص على مصارف شرعية عينها حينئذ يتعين. وبهذا لا يكون لوالد هذا المتوفى حق من هذه الصدقة، وإنما تكون الصدقة لمن تصدق عليه، على أن هذه الصدقة تحتاج إلى إثبات من جهة المحكمة. لكن كلامي أنا هذا مبني على أن الصدقة ثابتة، فإذا كانت ثابتة فهذا هو الجواب، وبالله التوفيق. السائل ذكر في نهاية رسالته أن المتوفى لم يمت إلا بعدما نفذت الصدقة. إذا كان ما مات إلا بعد ما يعني بعد ما حصلت الصدقة، نعم. يعني أن الصدقة حاصلة قبل موته، نعم. إذا كانت الصدقة حاصلة قبل موته ثم مات بعد تنفيذها، في هذه الحال نرجع إلى الصدقة، هل المتصدق تصدق بالرقبة على أنه تمليك منه لهم، أو أنه تصدق بالغلة يعني على أنهم يأكلون من يعني يأكلون غلة الثلث؟ فإذا كان قد تصدق بالرقبة على أساس أنه ملك لأولاد بنته، فهذا الشخص الذي توفي بعد استقرار الصدقة يكون نصيبه إرثا، يعني من جملة ما خلفه، ووالده يكون وارثا من جملة الورثة. أما إذا كان شخص تصدق بالغلة وليس الرقبة، فهذا لا يورث عن الشخص الذي مات، وإنما يكون نصيبه لمن بقي من إخوانه. لكن إذا كان والده فقيرا لا مانع من أن يحصل تفاهم فيما بينه وبين الأولاد إذا كانوا أهلا للتصرف، لا مانع من أن يتفاهم معهم في ذلك ويحصل بينهم اتفاق، وإن حصل نزاع في ذلك فيرجع إلى المحكمة، وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع محمد ثابت عويض من ضواحي رابغ، له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: لنا بلاد وبها نخيل، ويوجد في منتصفها جزء صغير به نخلة واحدة، وقد سقطت تلك النخلة، وسألت عن أهلها بقصد شراء هذا الجزء منهم، فقالوا لقبيلة ذكروا لي اسمها، فسألت من أعرف من هذه القبيلة، وقالوا هذا ليس لنا ولا نعرف أهله، وبعد هذا أحييته إحياء شرعيا وغرست فيه نخلا، أفيدونا أفادكم الله، هل علينا شيء في ذلك بعد إحيائه وبعد البحث عن أهله وعدم العثور عليهم؟ الجواب: يجب عليك أن ترجع إلى قاضي البلد التي أنت فيها وتشرح له الواقع من جهة الأرض وأهلها، ومن جهة تصرفك فيها بالغرس، والقاضي فيه بركة ينظر في هذا الموضوع ويرتب عليه ما يراه بالوجه الشرعي، وبالله التوفيق.